فتركه النبي صلى الله عليه وسلم وقال لو تركته لو تركته لبين. لو امه كانت سابته يتكلم بس ويكمل الكام جمله اللي كان بيقولهم كان اكيد هيبان اذا كان هو ده المسيح الدجال ولا مش هو المسيح الدجال. في روايه ثالثه وشكتر عليكم في الروايات دي كلها، لكن في روايه ثالثه رواها احمد بسند صحيح، يبقى احنا كده عرفنا ان النبي لحد هذه اللحظه يا جماعه هو في شك، يا ترى ده المسيح الدجال ولا مش هو المسيح الدجال؟ طب ليه النبي عايز يعرف؟ ما اصل خد بالك، ما هو النبي في حديث تاني قال ان دي اكبر فتنه موجوده على وجه الارض، فتنه المسيح الدجال ما بين خلق ادم عليه السلام الى قيام الساعه فتنه اكبر من الدجال او امر اكبر من الدجال. فحب النبي يعرف، لان لو كان ده الدجال النبي قال في حديث تاني قال ايه؟ فان اكن بينكم فانا حجيجه، انا بقى اللي هقف وايه؟ ويعني واقدر بفضل الله سبحانه وتعالى ان انا احميكم بفضل الله وباذن الله من الدجال. ما قالش ان انا هقتله لانه عارف ان سيدنا عيسى هو اللي يقتله. وان لم اكن بينكم فكل امرئ حجيج نفسه. فالنبي حب يعرف لانه خايف على الامه صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف الرحيم بابي هو وامي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم. الشاهد في الموضوع ان النبي راح باعت سيدنا ابا ذر الغفاري، قال له اذهب الى ام ابن صياد يعني، وسلها كم حملت بهم، يعني حملته في كم شهر لحد ما اتولد يعني. فراح سالها يا ام صافي، يا ام ابن صياد، هو انت حملتي لما حملتي في ابن صياد دوت حملتي فيه كم شهر؟ فقالت له 12 شهر. ما شاء الله عيال مستويه، خد بالك احنا نضحك علينا في 9 شهور يعني، خد بال حضرتك. فقالت له حملت فيه 12 شهر. فتعجب النبي صلى الله عليه وسلم فقال له سلها عن صيحته حين وقع، لما نزل من بطن أمه الصرخة بتاعته كانت صرخة قوية ولا كانت صرخة طفل لسه نازل؟ فقالت له كانت صرخته صرخة طفل بقاله شهر مولود، يعني كان نازل صوته ما شاء الله مش صوت ضعيف ولا حاجة، فواضح ان يعني ولادته وحياته وتصرفاته وكلامه كله امر غريب جدا، وده اللي كان مخلي النبي صلى الله عليه وسلم شاكك في امر هذا الرجل، هل هو فعلا المسيح الدجال ولا هو مش المسيح الدجال. حصلت امور مع بعض الصحابه، شفنا اللي حصل بين النبي وبين ابن الصياد. النبي يروح له يقول له اتشهد اني رسول الله؟ يقول له اشهد انك رسول الامين او نبي الامين. يقوم هو راح قال للنبي عليه السلام اتشهد اني رسول الله؟ يقوم النبي يغضب يقول امنت بالله وبرسله، ويحاول يساله انت شايف ايه؟ يقول له شايف كاذبا او صادقا، او شايف صادقا او كاذبا، وحاجات كده. طب شايف ايه؟ يقول له شايف عرش على الماء، يقول له عرش ابليس. يعني ايه الدنيا ملخبطه عنده، فالنبي مش عارف يرسم على الرجل ده على حال بالظبط، لكن النبي برضه عايز يعرف هل هو المسيح الدجال ولا لا. حصل مواقف بقى عجيبه جدا جدا اكدت لبعض الصحابه ان ابن صياد دوت هو المسيح الدجال، واحنا في النهايه هنقول طبعا هل ابن صياد فعلا هو المسيح الدجال ولا الكلام ده مش صحيح، وان هو يدوب دجال من الدجاجله كما قال بعض اهل العلم. ده اللي هنعرفه ان شاء الله بعد ما نذكر بعض الروايات التي وردت في قصه بعض الصحابه مع ابن صياد. ايه اللي حصل يا جماعه؟ نقول بس بعد ما تصلى لحبيبك صلى الله عليه وسلم. حديث رواه مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما ان ابن الصياد كان ماشي في بعض طرق المدينة، خد بالك، فهو ماشي فقال له قولا اغضبه. سيدنا عبد الله بن عمر حب يختبر حاجة في ابن الصياد، خد بالك، ودي دليل على المسابقة اللي احنا كنا بنقولها بقى، اللي هو ايه هي الحاجة اللي هتخرج الدجال المسيح الدجال من الكهف او من الدير اللي هو عايش فيه يعيث في الارض بعد ذلك فسادا وافسادا؟ هو يخرج من غضبة يغضبها، هي دي الاجابة الصحيحة. يبقى السبب في خروج المسيح الدجال غضبة شديدة جدا هيغضبها فيكسر القيود ويخرج ويسيح في الارض زي ما قلنا يا جماعة، ويعني ويملأ الارض فتنة، ويعني ربنا يعافينا وعافيكم يا رب العالمين. فابن عمر قال لابن صياد قولا اغضبه. ايه اللي حصل يا جماعه؟ لكم ان تخيلوا حاجه فوق الخيال، الحديث رواه مسلم، يعني لولا صحه الاسناد لقلنا الكلام ده من نسج الخيال. ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان ابن عمر لما قال لابن صياد كلمه خليته يغضب بدا ينتفخ زي البالونه. حضرتك متخيل المنظر؟ وحضرتك متخيل المنظر؟ بدا ينتفخ لحد ما ملا ما بين هذا البيت وما بين هذا البيت، يعني ملا الشارع كله. مين فينا ممكن يصدق الكلام ده؟ كلام عجيب جدا. قال له كلمة خلاه يغضب، فبقى